فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى الفضائية، أقول يا أيها الرجل اتق الله في زوجتك، واعلم أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ويا أيها الرجل الذي ترضاه لابنتك وأمك وأختك عليك أن ترضاه لبنات الناس، والمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. فيا أيها المسدد، هذه أمانة أبوها استودعك إياها، فاتق الله فيها وكن أهلا لهذه الأمانة، وإن من أعظم حقوقها أن تعينها على الوصول إلى الجنة والفرار من النار. وأما أنت يا أختاه، يا من من المنان عليك بزوج يتسبب في النفقة عليك من طعام وشراب ولباس وعلاج ومسكن ومركب، ويحسن المعاملة إليك ويتقي الله فيك ويحترمك وتحترميه، اعلمي أن زوجك هو جنتك ونارك. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم اعلمي يا أمة الله المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. واعلمي أيتها المؤمنة القانتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان بالرجل قرحة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فلحستها زوجته ما أدت حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا. فيا أمة الله المسلمة، هل يليق بك أن تنامي وزوجك ساخط عليك فيقولون لك زوجك غضبان، تقول اتركوه يتفلأ؟ هل هذه أخلاق قرآنية؟ هل هذه أخلاق نبوية؟ هل هذه أخلاق سلفية؟ وبعض النسوة لا يقولن هذا بلسان القال، بل يقولن هذا بلسان الحال. ربما تكون المرأة موحدة ومحجبة ومصلية، لكن لا تعرف حق زوجها كما أمر الله جل وعلا وشرع في كتابه وفي سنة رسوله. وربما بعضهن يعلم ذلك نظريا ولكن غير موفق إليه في التطبيق العملي. فنحن ضيوف، إن كنا رجالا أو نساء على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، وسنسأل بين يدي الله عن النقير والفتيل والقطمير. والله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال عز وجل: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيا أمة الله المسلمة، زوجك هو الذي يتسبب في إعانتك على غض بصرك وحفظ فرجك، وقد كفاك مؤونة الدفقة. نعم، وقد تسبب في إيوائك في بيت والذب عن عرضك، فعليك أن تتقي الله تعالى فيه وتقومين بحقه. هذا إذا كنت تريدين رضاء الله جل وعلا، ونحن ما خلقنا إلا لعبادته، حيث قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحببت بين يدي الإجابة على الأسئلة أن أذكر نفسي وإخواني من المسلمين الرجال وأخواتي من المؤمنات القانتات التائبات العابدات المنتقبات المختمرات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات التاليات لكتاب الله الذاكرات لله عز وجل بهذه التذكرة، على الله عز وجل أن ينفعني وأن ينفع بها الجميع، فإنه ولي ذلك القادر عليه، آمين. وسائل كريم يقول: ما حكم صيام معظم أيام، أخت مسلمة تقول: ما حكم صيام معظم أيام الطهر للتكفير عن الأيمان؟ ما حكم صيام معظم أيام الطهر للتكفير عن الأيمان؟ بارك الله فيك، أنت قدري كم كفر عليك؟ 5، 3، 10، أكثر أقل؟ وإذا كنت عاجزة عن الإطعام أو الكسوة إن فيش تحل رقبة، فكل يمين كفارته 3 أيام، فلو 5 كفارات 5 في 3 15 يوم. أيوة، فتبدأ تصوم بقى مثلا الاثنين والخميس الأيام القمرية، ترتب حالك حسب اتفاقك مع زوجك إن كنت متزوجة، وإن كنت غير متزوجة فترتب حالك، وهذا دين في رقبتك لا بد من سداده، ودين الله أحق بالقضاء، ونسأل الله العون والقبول. نعم. تقول: ما حكم الأكل والتحدث في أمور الدنيا في المسجد؟ ربما يكون الإنسان معتكفا ففي 10 الأخيرة من رمضان، هيفطر هيصحر لا حرج في ذلك، بل هذا من أجل التقوي على الصلوات والقيام والتهجد والصيام وتلاوة القرآن والخلوة بالرحمن. أي نعم، نية في الأكل والشرب عند المسلمين والمسلمات بهذه النية، فإذا الأكل يكون عبادة. وأما الكلام في الدنيا يعني هذا حينما نخرج من المسجد. لكن إذا حدث أنني تكلمت قلت الواحد مثلا متى ستأتي العلاوة، المنحة، الدرجة، متى حصيد الرز، كم استطط اليوم، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز إذا كان بدون تشويش على المصلين والذاكرين ودون الإطالة فيه. أي نعم. والأولى بك أن تجعل وقت وجودك في المسجد ما بين الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وسماع العلم أو إسماعه، والله أعلم. حجرتي أمام الحمام مع وجود فاصل وهو الحائط بين الحمام والحجرة، والقبلة أمام الحمام، فهل يجوز أن أصلي والحمام أمامي أم حرام؟ يجوز، يجوز بارك الله فيك. أما قضاء الحاجة في نهي أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها، حتى أن جماهير أهل العلم قالوا لو في حائل لا حرج، وبعضهم قال حتى لو وجد الحائل لا تستقبل ولا تستدبر، والله أعلم. هل عادي لو قلت كذبة لكنها ليست كذبة؟ إيه الكلام هذا؟ إيه كذبة وليست كذبة؟ كلام متناقض. على كل حال، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب في المقابل، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ومما هو معلوم أن المنافق، عافانا الله وإياكم وطهرنا من النفاق، أن المنافق إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فعلى المرء أن يتحرى الصدق. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم. كنت أحلف كثيرا على أشياء سأعملها ولم أعملها وغير متذكرة كم حلفت، كم من الأيام أصوم ككفارة يمين وأنا ليس معي مال للأسف للإطعام؟ الجواب بحول الملك الوهاب: قدري هذه الكفارات الأيمان، يعني كفارتين ثلاثة أكثر أقل، وتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام، والله أعلم. سائل يقول: في هذه الأيام بعد الزلازل والعواصف في البلاد العربية الإسلامية حولنا، أجلس دائما مرعوبة وخائفة، وعندما أفعل أي شيء غير العبادة لا أشعر براحة، وأشعر أنني هكذا أضيع الوقت، مع العلم أن ما أفعله يكون جلسة مع أهلي أو مع أختي أو مع أصدقائي، أو أرسم شيء طيب طبيعة وأحاول استغلال هذا بنية جيدة والبعد عن الغيبة في هذه المجالس. على كل حال، أنت على خير ما دمت قد جانبت ما نهى الله تعالى عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقمت بما أوجب الله عليك، فأنت على خير. أما بالنسبة لإزالة الرعب واستجلاب الطمأنينة، فهذا يكون بكثرة ذكر الله، حيث قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، وحضور مجالس العلم تتسبب في السكينة وغشيان الرحمة، والجلوس مع الملائكة وذكر الله للعبد، حيث ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل ما ذكرت يزيل الرعب ويتسبب في جلب الطمأنينة، والله أعلم. فتاة مريضة بمرض روحي كانت تراسلني وتفضفض لي، وكنت أسمع لها وأنصحها أن تصبر، وطلبت مني ألا أتركها وعدتها بذلك، لكن بدأ كلامها يتغير، كانت تحبطني بكلامها فتقول أنها غير مقتنعة بالشفاء، وأنها تفكر في فعل أشياء محرمة مثل تعليم السحر وكذا. هل علي إثم إذا خلفت وعدي؟ يا أختاه، بيني لها قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الآية. ثم فقهيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكريها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وذكريها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وعليك أن تبيني لها أن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله: وإذا مرضت فهو يشفين. وعليها أن تعلم القولة النبوية: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني 7 مرات. أما إذا كان استمرارية الصداقة بينكما ستجعلك إلى القهقري والوراء فلا حرج أن تخفي من الجلوس معها، وإذا قدر الله لك لقاءها فيستغل اللقاء في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وتقوم بوظيفتك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله أعلم. هل التداوي حرام؟ الله عز وجل ما خلق داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والله أعلم. عندما أقول لأحد كلام طيب مثلا أن هذا اللبس جميل واللبس غير جميل، هل يكون ذلك من النفاق؟ والله جبر الخواطر مطلوب على ألا يكون على حساب الدين. يعني مثلا امرأة لابسة بنطال وكما يقولون بلوزة، أقول لها جميل؟ لا، أقول لها قبيح. أقول لها يا أختاه لو لبست هذا اللباس لا حرج فيه تحت الجلباب، يعني تلبسيه وفوق منه جلباب وخمار ونقاب، هكذا يقال مثلا. أي نعم، لأنه لا يليق بك امرأة مسلمة تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تخرجي في الشارع ويراك الأجانب من الرجال بهذه الصورة التي فيها تشبه بالكافرات وأنت من المسلمات ولست من الكافرات مثلا. فإن الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ما الحل من الذنوب ونحن صغار من سرقة وعدم قضاء أيام رمضان وغيبة ونميمة؟ أما السرقة فلا بد من ردها إلى أصحابها، وأما من الذنوب نستغفر الله، فإن القلم ما كان قد جرى عليكم بعد. أي نعم. وأما قضاء الأيام التي أفطرتها فلا يجب عليك إن كان قبل البلوغ، أما إن كانت بعد البلوغ فيجب قضاؤها، والله أعلم. ما حكم الصلاة بانحراف عن القبلة مقدار 20 درجة؟ لا يتعمد الإنسان ذلك، وعلى كل حال ما بين المشرق والمغرب قبلة. سائل يقول: عندما أصوم أحضر بلح وأعطيه لأولادي حتى يعطيني البلح حتى يأخذوا أجر إفطار الصائم، الله يتقبل منكم، من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجل الصائم شيء. وأنت تدربين الأولاد على الكرم وعلى أن ينشغلوا بتفطير الصائمين، فهذا تدريب إيماني نقرك عليه ونسأل الله القبول، والله جل وعلا اسمه الكريم. أي نعم، سبحانه وبحمده. أبنائي يذهبون للدروس وقت طويل ولا يحضرون للبيت، وأنا بسألهم: صليتم؟ يقولوا صليتم. يقولوا صلينا. ينبغي أن تهتم بهذه القضية، فأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وإذا وجدوا منك اهتماما دائما ومستمرا أنت ووالدهم فإن شاء الله يحافظون على الصلاة. وبيني لهم حكم تارك الصلاة، وبيني لهم فضل المحافظة على الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بين لهم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك رباط، إلى غير ذلك من الفضائل التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فاصل وسنواصل بعدها إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. أي نعم. تقول: أختي زوجها تركها هي وأبنائها ما يقارب 20 عام، وكان يرسل لهم مصاريف قليلة أحيانا، وكان يأخذ راتب من... يا جماعة، كان يأخذ راتب لابن ميت إله يعني، والآن عاد ويريد أن يتزوج زوجة ثانية، يعملوا معه إيه يعني؟ إخواننا، لو هلك هالك وترك أبا وأما وأبناء، أبا وأما وإخوة، أبا وأما وإخوة. هذا الهالك ليس له زوجة ولا أولاد، إنما ترك أب وأم وإخوة. كيف يكون التقسيم؟ الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، وليس لإخوانه شيء. طيب، لأن أبوه حجبه، وبالتالي هذا الرجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، إن كان عنده قدرة عدلية، قدرة إيه؟ عدلية، وقدرة اقتصادية، وقدرة جنسية، وعنده قوامة يستطيع أن يدير أمر بيته، توقع الله. إيه المانع؟ مش مانع أبدا زوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. أي نعم. أما إذا لم يكن عنده قدرة عدلية أو اقتصادية، كيف يأتي بالثانية والثالثة؟ لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. أي نعم. فالتعدد هذا يدور حكمه مع الأحكام التكليفية الخمسة. يعني إيه؟ يعني قد يكون مباحا، وقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، كل على حسبه. فخلاصة القول، لو عندك قدرة عدلية تعدل بين الزوجات، وقدرة اقتصادية تستطيع أن تقوم بالنفقة عليهم، أين قدرة جنسية، وعندك قدرة على إدارة بيتك، توكل على الله، لا حرج عليك. أما ما عندك هذا فلا تقدم على هذا الأمر، وفق الله إياك إلى مرضاته. إذا كنت ألبس ابني البنطال ولمست ذكره بدون قصد، يعني ابنك عنده سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، بتحميه أو بتلبسيه ولمست ذكره بدون قصد، لا ينقض الوضوء هذا، لأن هذا لا يثير فتنة، أي نعم، لأنه ليس بالغ. نعم، والله أعلم. بل هذا يعني من عموم البلوى. هل ضروري أن أنوي لكل وضوء ولا أصلي أي فرض دنية؟ أيوة، لو ما أتوضع أنوي، خدنا الأعمال بالنيات، أجي أصلي أنوي. فهناك من أهل العلم بارك الله فيك من قال أن من شروط صحة الوضوء النية والتسمية والموالاة. أنا فقالوا النية إنما الأعمال بالنيات، التسمية لا صلاة لمن لا وضوء لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والموالاة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للصلاة فالنية ركن من أركان الصلاة ولا بد منها، ولا تصح الصلاة إلا بها. أي نعم. الصلاة طبعا فيها شروط وفيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن قولية وفيها سنن فعلية وفيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير إلى التسليم. يبقى الصلاة تتكون يا أخوانا شروط، أركان، واجبات، سنن، صفة، من التكبير إلى التسليم. لأن يعني الصلاة دي عبادة، والعبادة دي توقيفية، وانت لا هتزيد ولا هتنقص. أما إيه العملية؟ العملية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الموضوع إيه؟ الموضوع صلوا كما رأيتموني أصلي، بس كما ثبت ذلك في البخاري. النبي عمل إيه؟ نعمل مثل، لا نتفلسف ولا نزد ولا نقص، ونسأل الله أن يتفضل علينا بالقبول. أي نعم. طيب، هي ذاهبة لأداء عمرة، هي ووالدها مع خلاف مع أولاد عمه، لأنهم سبوهم وضربوهم، يعني تريد أن تذهب دون أن تسلم عليهم. أولا دي شيء والعمرة شيء آخر، لكن الذي أنصحك به يعني التوادد والتراحم والتآلف، لأن ربنا عز وجل قال في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع. طب وفي المقابل فضل الصلة بقى، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طب وإيه كمان؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طب وإيه كمان؟ لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت راحة تحرم من الميقات وتطوف بالبيت 7 و9 7 وتقصرين حتى تعتمرين وتعودين برفعة الدرجات ومحو السيئات وتكثير الحسنات. أيضا صلة الرحم واجبة، وأيضا العفو عند المقدرة أنا وأنت رغبنا فيه وندبنا إليه، فنسأل الله لك التوفيق والسداد. طيب، اكتشفت منذ فترة أن ابني الذي عنده 16 سنة بيكلم فتاة من سنه، وهي كلمتها قلت لها هذا لا ينبغي وبتاع، ووعدوها أن الموضوع ما يحصلش، ثم حدث مرة أخرى. تعمل إيه؟ رقم 1 تدعو لهما في قيام الليل وهي ساجدة وفي الفرائض أن يجنبهما الله تعالى ذلك. رقم 2 تظل تذكر ابنها بين الفينة والفينة. رقم 3 تذكر ولدها بالصحبة الصالحة. أي نعم. يبقى رقم 1 الدعاء، لأن ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رقم 2 الدعوة، لأن الله تعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك، وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رقم 3 الاهتمام بالصحبة الصالحة. طب ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلو من المنان على ابنها بصحبة صالحة ستبعده عن الفساد وستجرجره إلى الصلاح، والله أعلم. التزمت في الصلاة منذ فترة، لكن عندما أقوم للصلاة أكون كسولة جدا وأؤخر الفروض وأحس أنني أجاهد نفسي وأنه مهما كان لن أتوقف إن شاء الله، لكني يعني مخنوءة من هذا الذنب وأحس أن الله غير راض عني. طيب، هل هذا معناه عدم رضا الله؟ يا أختاه، الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله جل وعلا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله جل وعلا قال قد أفلح من تزكى. وأنت على خير الحمد لله تصلين وتجاهدين نفسك، ولكن الشيطان يوسوس إليك. لماذا؟ لأنه يريد أن يبعدك عن الصلاة، والصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين وهي معراج المؤمنين. فنسأل الله ألا يحرمني وإياك وعموم المسلمين والمسلمات من هذه النعمة وغيرها من النعم التي نتقرب بها إلى مولانا الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبفضل الله ثم برك دعائك وإلحاحك على الله أن يرزقك النشاط والحيوية عند أداء الصلاة، سيكون ذلك إن شاء الله. والله أعلم. هل سفر المرأة حلال أم حرام حتى لو كان داخل حدود دولته؟ يا أختاه، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يا أختاه، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فالشاهد يا أختاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رده من ذروة سلام الإسلام جهاد حتى يكون محرما مع زوجته. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع محرم، بكرا كانت أو سيبا، صغيرة كانت أو كبيرة. طيب، يوجد أيام قضاء ونحن صغار ونسينا كم العدد، فحرصا وخوفا قلنا هنصوم 6 أشهر. لا، العملية مش كده. ما العملية إيه؟ العملية بارك الله فيك. انت مثلا دورتك الدورة الشهرية بتاعتك 7 ايام في الشهر، فمثلا انت بتفطري وجوبا، يعني اذا نزلت الدورة وجوبا بتفطري، وجوبا بتتركي الصلاة. طيب ولو في حيض، ما فيش صلاة، ما فيش صيام، ما فيش طواف بالكعبة، ما فيش طلاق، ما فيش جماع، ما فيش مس للمصحف الا بحائل يعني. اي نعم بارك الله فيك. اذا في امور نجتنبها يعني. فانت بقى تقدري الكلام ده حصل كام، 7 سنين ومثلا وانت الدورة بتاعتك 7 ايام، يبقى 7 × 7 = 49 يوم. تبدأ تصوم 2 والخميس مع الايام القمرية. لو صمت 2 والخميس هتصوم 8 ايام في الشهر. طب لو عملتي 6 شهور يبقى 8 × 6 = 48، يبقى عليك يوم وهكذا يعني. يبقى اذا مفيش نصوم 6 شهور بالجملة كده، لا، تقدرين وتصومين، ودين الله أحق بالقضاء، ونسأل الله أن يتقبل منك. رطوبة فرج المرأة اللي دي يا أخوانا الحاجة اللي طلع من مكان الحيض طاهرة. أي نعم والله أعلم. الشيء اللي طلع من مكان الحيض طاهر إن شاء الله. أحيانا أصلي نافلة الظهر القبلية، لا صلي ركعتين ركعتين، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. عندي 47 عام وابن الكبير في 28 سنة وبنته الصغيرة ثالثة جامعة. طب المطلوب إيه؟ وتأخرت عندي الحيض وأريد أن أدعو الله لأكون حامل، هل علي إثم؟ يا أختي الرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود. الودود يعني كثيرة الود، مش اللي مكشرة دايما ودايما مبوزة ودايما صاحبة هم وغم. نريد أن تهشي وتبشي في وجه زوجك وتشاركيه سراء فتصرين معه، وتشاركينه ضراء فتعالجي أمره. أي نعم، فيشعر زوجك أنك مهتمة به، تصرين حينما يصر، تحزنين حينما يحزن. أي نعم، وتشاركيه أمره. أما بصفة دائمة بوز وتكشير وهم وغم، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. هل من شكر الله أن نجعل البيت هما وغما وحزنا وكآبة؟ لا، ينبغي أن نشكر الله بالقول والعمل. أي نعم، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. اللهم ما أمسى بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعم، حامل وزوجها يريد أن يسمي محمد وهي تريد اسم آخر، هل يحرم هذا؟ يا أختي محمد هذا اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، واسم محمد اسم عظيم لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمعي وأطيعي لزوجي بارك الله فيك، عساه يكون متبعا للنبي محمد ويكون له من اسمه نصيب فيكون محمدا وليس مذمما. كنت مسافرة وأنا منتقبة في الكمائن يفتشون المنتقبة ويسألون عن هويتها، فقال لي عمي ارتدي كمامة بدلا من النقاب حتى تعبر الكمين بدون تفتيش، ولكن أنا رفضت. على كل حال ابقي على النقاب وهذا هو الصواب بارك الله فيك. ولو طلبوا البطاقة ما في مانع أبدا، يأخذوا البطاقة. أي نعم، ونسأل الله التوفيق والسداد. نعم، ولو أحد يريد أن يراكي امرأة تركي، امرأة شرطية تركي، تطابق بين البطاقة وبين حقيقتك. أنا أرملة أربي أيتام صغار، حالتنا المادية معقولة وعندي مع زوجي وإيراد شهري من محلي يكفينا والحمد لله. وفي بعض الشهور يبقى معي بعض النقود أتصدق بها وأقرضها لأحد يحتاج. أقول ما فيش داعي تعمل كده وبتاع. هل أنت على خير؟ أنت على خير، أنت عندك محل وبتشتغلي وتتصدق منه بعض الأشياء، لا حرج إن شاء الله. وراتب زوجك أنت لك فيه نصيب شرعا، فتصدقت بشيء يفيض عنكم فأنت مأجورة إن شاء الله، وزوجك مأجور، وهؤلاء اليتامى مأجورين إن شاء الله. هل يجوز أن أعمل اهتزازا في الصوت في القرآن أثناء التلاوة؟ أهم حاجة عندي أن تتعلم الوقف والابتداء، وأن تخرج الحرف من مخرجه الصحيح وتعطيه حقه ومستحقه، ولتعلم التجويد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أين كنت أفطر في رمضان بسبب الجوع والعطش ولم أتحمل، ولكني ندمت وتركت ذلك، فجمعت الأيام اللي فطرتها حوالي 100 يوم وصمت منهم 20، ولكن قلبي بدأ تتصارع ضرباته، والدكتورة قالت لي دهون على القلب ولا بد أسير على نظام معين. هل لو أجلت الصيام حتى أبرأ علي إثم؟ لا، لا إثم عليك إن شاء الله، وإن شاء الله تبرئين وتقضين ما عليك من أيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي نعم. ما حكم صلاة الرجل بلباس فوق الركبة ويظهر بعض الفخذ؟ هذا يتسبب في بطلان الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. فالذين يصلون في سروال قصير يقولوا عليه بالعجمية شرط، ما ينبغي هذا إلا أن يكون تحت الركبة، وإذا ركع أو سجد لا ينحسر، أي لا يظهر فخذه. والله أعلم. أيهما أولى، الصلاة للمرأة منفردا بتحقيق الإطمئنان في الصلاة وإتيان أذكار الصلاة، أم الصلاة في جماعة في البيت خلف إمام لا يمكنها من ذلك؟ لا، صل بمفردك، فأنت لست مخاطبة بالجماعة، المخاطب بالجماعة هو الرجل، وأنت قلت أنك تطمئنين في صلاتك وأنت منفردة. والحقيقة أن الركوع ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في الركوع ركن آخر، كما أن السجود ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في السجود ركن آخر، كما أن الجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة فيه ركن آخر. فالحقيقة أن الطمأنينة في الصلاة أمر مطلوب، وهو من أركان الصلاة. فإذا كان صلاتك بمفردك يمكنك من ذلك فافعلي ذلك، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سيأتي إن شاء الله بتحقيق الشروط والأركان والواجبات والسنن والتدبر في الآيات وأذكار الصلاة التي تقال داخل الصلاة. والله أعلم. نعم. امرأة زوجها مسافر خارج البلد وتريد أن تسافر مع أم زوجها وأخو زوجها لعلاج ابنتها في الهند، هل يجوز أم ماذا تنصحونها؟ لا، لا بد من المحرم، كان يكون أبوها أو عمها أو خالها أو ابن أخوها أو ابن أختها أو ابنها البالغ، لا بد أن يكون معها محرم. والله أعلم. أنا حامل وأتابع مع طبيبة، ومن 4 أشهر تعبت الفجر وذهبت للطوارئ، وكشف علي دكتور وعمل لي سونار ورأى بطني بوجود زوجي، وعملت تحاليل. طيب، هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة، والأصل أن المرأة الطبيبة هي التي تعالجها، والرجل هو الذي يعالجه الرجل طبيب. لكن أنت فجأة بالليل وما كان يوجد إلا الطبيب ويريد إسعاف الحالة، فلا حرج إن شاء الله. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم